نعم سام. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى: قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل العين، ندية العين إذا ذهب بصرها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا طفئت، معنى أنه ذهب بصرها، طفئت تشبيها لها بالسراج إذا أطفئ صار الإنسان في ظلام، وكذلك إذا ذهب بصره. 100 دينار العين القائمة إذا طفئت، قائمة يعني لم يتغير شكلها، إذا رأيته وقلت هذا مبصر لكن البصر ذهب. 100 دينار يعني 10 دية. والأصل أن فيها نصف الدية، 500 دينار. فهل الشكل والمنظر يقدم على المنفعة التامة بالبصر؟ يقول: كان يقول في العين القائمة إذا طفئت 100 دينار، عين قائمة بقيت كأنه يرى، كأنه يبصر. وعلى معنى هذا أنه إذا فعل بالثانية كذلك وصار رجل أعمى وعيناه قائمتان كأنه ينظر، فيهما 5 الدية، بعض العميان تراه كأنه يبصر، كأنه يشوف لكنه لا يرى. هل نقول أن تضرره بفقد البصر أقل من تضرره بتشوه العين؟ إذا ماذا عن قول زيد بن ثابت والسند إليه صحيح؟ كان يقول في عين القائمة إذا طفئت 100 دينار. ماذا عن هذا؟ ذهاب العينين، ذهب البصر كامل مع كون العينين قائمتين. ما يكون في هذا الشبهة أن ما هي من الليزر؟ لا، أحيانا يعني يضرب الإنسان ضربة تذهب البصر من من من الداخل، تذهب الإبصار من الداخل، ما يلزم أن يتغير لون العين. اجتهاد من ثابت بن زيد رضي الله تعالى عنه، لا شك أن هذا اجتهاد. ولو قلنا أنه ينقص من البصر بنسبة، كان البصر عنده 6/6، فجاء من ضربه صار 5/6، نقول بالنسبة أو تقدر بقدرها، يجتهد فيها كما قال الإمام في بعض القضايا، يجتهد فيها. وماذا عما لو ضربه وبصره ضعيف فقوي؟ يعطيك قيمة الطبيب، يعطيك قيمة الطبيب والنظارات، لأنه يذكر بعض العميان يصطدم بسارية ويبصر، هذا حصل، يصير الشيء متحجر فينفجر ويبصر. فهل نقول أن هذا باعتبار أنه اعتدى عليه وضربه يعذر، أو يقال أحسن عليه وإن لم يكن من غير قصد؟ نعم. باس. ايش علاقة هذا؟ انت لو تقول قلع سنه المسوس وطلع نظيف جديد ما واقع هذا؟ يسمع، يكون العرق الداخلي ضاغط على الاذن ويسمع ما يدري، فقلع ضرسه وصار يسمع، ما شخصه صح. هو لا يستحق شيء اذا لم يقصد، اذا لم يكن ذلك عن طريق علاج لا يستحق شيئا، بل هو في الاصل معتدي وجاني يستحق التعزير، لكنه في مثل هذه الصورة ما يتصور أن أحد يطالبه في على جنايته. نعم. لا لا ما صار كامل، لا لا لا لا لا، الجناية واضحة وبالغة، جناية بالغة بحيث لو تعرض الثانية لأدنى شيء صار على خطر من العمى. على كل حال توجيهه ممكن، لكن قبوله فيه ما فيه. يعني ذهب نصف بصري وعشر الدية كالأصبع، لا ذهب من واحدة ما يخالف، يعني يجتمع النظر كله بواحدة يزيد نظر الثانية أو هو هو كلامك هذا كأنه جاري على مذهب الشريطية، البدي عندهم أهم من المكينة، ما يصلح يا أخي، هذا بصر، هذا ذهب البصر، فالثانية عرضة لأن يفقد البصر بالكلية. أيضا لو كانت غير قائمة، أنت انظر إلى النسبة، الآن هو يستحق 500 من الإبل وذهب البصر كامل، نعم، فما أعطاه إلا العشر 100 من الإبل، نعم، لو ذهب البصر مع الشكل ما يستحق 500، أيهما أهم، الشكل ولا البصر؟ إذن كيف نقول بهذا؟ لا، الجهة التي في هذه العين تروح كلها، ولذلك في الماشية يظهر الأثر بالغ، تمر على الأشجار ما تراها يا أخي إذا كان ما في إلا عين واحدة، لكن باعتبار أن الإنسان حذر يلتفت يمين وشمال يعني تغطي العين، لا لا لا المسألة كبيرة. يعني أقول ما فيه إشكال، يعني حتى لو يسوق صاحب العين الواحدة ما يستطيع التركيز يمنة ويسره. على كل حال الحكم من اجتهاد صحابي وليس بملزم، ما يأخذ بهذا أحد، ما أظن يأخذ بهذا أحد. على كل حال هذا اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. لا لا لا، مأخذون بالعين القائمة الشكل، الشكل. الآن لو اعتدى شخص فجعل عينه قائمة وأذهب بصرها كيف يقتص من عمد هذا؟ لا، ما هو بالعملية، يؤتى بمرآة وتعكس عليها الشمس حتى يذهب بصره وتبقى عينه قائمة، هذا نص عليها العلم بهذا. قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين، يعني قطع الجفن الأسفل وحجاج العين، يعني العظم المستدير حولها، قال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين. يعني لو تغير شكل العين ببياض مثلا، هل هو أشد من شتر العين أو حجاج العين؟ مسألة كلها اجتهادية على كل حال، فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. طيب لو صارت العين قائمة أذهب ضوءها، وقلنا بحكم زيد أخذنا منه 100 من الإبل، فجاء شخص ففقع هذه العين القائمة، كم نلزمه؟ 400، أخذنا 100 سابقا، بقي 400، هل نلزم هذا ب400؟ ما نلزم ب400، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. وقدر النقص إنما يقرره أصحاب الخبرة. قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. يعني لو أخذنا بفتوى زيد لقلنا أنه يلزم فيها 400. العين العوراء إذا طفئت مثل قلنا بفتوى زيد أخذنا منه 100، نعم، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ليس بذلك إلا الاجتهاد وليس بذلك عقل مسمى، لأن نصف الدية إنما هو في العين في اليد المؤثرة العاملة. نعم. وين؟ نعم، يعني قائمة إذا طفئت. إذا كان المراد بطفئت تغير شكلها وتشوه، نعم لا تغير، لأن طفئت يطلق بإزاء البصر لا يطلق بإزاء العين. لا، هو يمكن أن يقال أنها طفئت يعني انطبق جفنها عليها، يمكن أن يقال هذا. على كل حال في هذه الأمور تقدر هذه الجنايات، تشكل لها لجان من أهل الخبرة وتقدرها. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في عقل الشجاج. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بين وبين عقلي ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك رحمه الله تعالى: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، ويتكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وهذا العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم رضي الله تعالى عنه، فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها 33 ذلك العضو. حدثني مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: فلا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قاد من المنقلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عقل الشجاج. باب ما جاء في عقل الشجاج. الشجاج منها ما جاء تقديره بالنص، ومنها ما ترك تقديره، ومنها ما يمكن إلحاقه بالمقدر، ومنها ما لا يمكن إلحاقه. يقول رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، مثل الموضحة في الرأس، لأن كل منهما ينتهي إلى عظم ويخترق الجلد واللحم ويوضح ويبرز العظم، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها، لأن عيب الرأس أقل من عيب الوجه. عيب الرأس أقل من عيب الوجه، فيزاد في عقلها بقدر ما تسببته من تشويه ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها 75 دينارا. الموضحة فيها كم؟ 5. طيب 5 من الإبل، فيكون في كل كم فيها من من من الدنانير؟ 50. ويضاف إلى 50 نصف الموضحة فيكون المجموع 75 دينارا. قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة، يعني كما جاء في حديث عمرو بن حزم منقلة، الموضحة تكشط اللحم والجلد ويتضح العظم، المنقلة تزيد عليها توضح العظم وترض بعض العظام وتنقلها عن مكانها، ولذا جاء عقلها أكثر من عقل الموضحة 15 فريضة، يعني 15 من الإبل. وقالوا: المنقلة التي يطير فراشها من العظم وفراشها ولا تخرق إلى الدماغ، لأن إذا خرقت إلى الدماغ صارت مأمومة، وهي تكون في الرأس وفي الوجه يعني كالموضحة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود، يعني ولو كانت عن عمد. لماذا؟ نعم، لا يسلم من الزيادة، لا يسلم من الزيادة. وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. هذه أمور لا يمكن تقديرها بدقة، فلا يؤمن الحيف والزيادة. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، يعني أمت الدماغ وقصدته، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. مأمومة، ما في مأمومة في الصدر ولا في اليد ولا في الرجل، وإن أمت ما أمت وقصدت ما قصدت، يعني لو أنها قصدت القلب، أمت القلب وقصدته تسمى مأمومة؟ لا، إنما المأمومة إنما تكون في الرأس فقط. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل، ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطها، يعني إذا وصلت إلى حد وهو العظم أمكن ضبطه، لكن قبل ذلك لا يمكن ضبطها. قد يقال أنه يؤتى بالمسبار فيؤخذ بنسبتها، لكن أيضا الناس يتفاوتون، بعض الناس بين جلده وعظمه 10 سنتي، وبعضهم 1 ملي. فمثل هؤلاء التفاوت الكبير بين الناس يجعل مثل هذه الأمور إنما تقدر بقدرها، يعني يختلفون الناس، الرجل النحيف مثلا ما بين جلده وعظمه ولا شيء يسير، بينما الرجل السمين بين جلده وعظمه شيء كثير. فمثل هذه الأمور لا شك أنها تقدر بقدرها حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل، يعني ما في شيء ثابت، ما قضى أحد من يعتد بقوله بشيء ثابت. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو، كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. نافذة إلى أي حد؟ نافذة في عضو من الأعضاء، ما في ما يقول الموضحة مثلا. نعم، كم في الموضحة في الرأس؟ 5. وإذا قلنا أن نافذة في العضو من الأعضاء صارت موضحة في الرجل أو في اليد وأوضحت العظم، ثلث عقل ذلك العضو، العضو عقله كم؟ كم؟ اليد مثلا 500. وإذا جعلنا الموضحة في اليد ثلث عقل اليد، ثلث 500 175 أو 170 تقريبا أو 166 وثلث. هل يمكن أن يقال بهذا والموضحة في الرأس فيها 5؟ لا، ليس المقصود هذا. كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. قال حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك، يعني لم يوافق ابن المسيب على اجتهاده هذا. قال وأنا لا أرى في نافذة، هذا مالك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من أعضاء الجسد أمرا مجتمعا عليه، إنما يقدر بقدره، شكل له لجنة ويقوم، ولكني أرى فيها الاجتهاد، يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك فأرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد، يعني يقصد بالرأس الجمجمة، يعني الفك الأعلى تبع الرأس لكن الفك الأسفل ليس تبع، والأنف أيضا ليس تبعا له. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة، أراد من المنقلة أو المنقلة، على كل حال العظم ينتقل من مكانه سواء انتقل بنفسه كما يقال، فما فالذي ينقل من مكانه يصح أن يقال إنه انتقل، وهذا مثل ما قلنا بالأمس أن من حج به فقد حج. مثل هذا ابن الزبير أقاد من المنقلة، لكن هل المنقلة يمكن ضبطها ليتم القواد فيها؟ لا يؤمن من الحيف، لا بد من الحيف، لا يمكن أن تقدر هذه العظام التي انتقلت من مكانها، قد تكون 10 كسر صغيرة من العظام انتقلت في الأصل، فهل يؤمن أن يكون في القود أن ينتقل 10 أو 20 أو 5؟ صعبة هذه، لا يمكن أن يقاد في مثل هذه الصورة. نعم يبلغ أن شو الأسئلة. نعم أو اعتدى عليه، اعتدى عليه وهو نائم فبقر بطنه وأخذ الكلية وأمكن خياطته وسلم من ذلك وعاش بكلية واحدة. نعم هل يقال أنه باعتبار أن فيه كليتين كل واحدة نصف الدية؟ هذا متجه يعني مضطرد عنده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.